يعني ايه انك ميته؟ مش دلوقتي ده بيخاطب اهو، يعني تقوله ايضا الى الموت، ما حدش هيخاف. لكن الميت هو الذي مات بالفعل، الذي مات بالفعل. يبقى اجل، الاجل جه بقى بتاع العمى انتقل الى ايه؟ بصر. والظلمات اتنقلت لنور، هات بقى الظل وهات الايه؟ الحرور، وهات الاحياء والايه؟ والاموات. فاذا جاء اجلهم اي بنصر الايمان على الكفر، فان الله كان بعباده بصيرا. طب عليم وبصير، ام قال لك صحيح العلم له وسائل متعدده، وجعل لكم السمع والابصار والافئده. يبقى هي دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. يبقى اول وسيله من وسائل العلم ان تسمع. ولذلك قلنا زمان ان اول جارحة تتنبه الى مهمتها الاذن. لما تيجي للوليد الصغير كده وهو لسه مولود وتكتب اصولها وتعمل ايدك قدام عينه ما يرمش، انما تصرخ قدامه، يبقى اول حاسة عملت ايه؟ هي السمع. واوفى حاسة للانسان هي السمع. كل الحواس تهمت في النوم الا حاسة السمع، بها الاستدعاء، بها ايه؟ الاستدعاء، تبقى تفضل. وحاسة السمع ايضا في القيم والمعنويات هي الوسيلة الاولى لسماع منهج الله الى خلقه. ادي اول حاجة السمع. وبعدين البصر، السمع هو اللي يقول التفت كده للكون. يبقى لو لم يقل التفت للكون لسانه يسمعه يمكن ما يتلفتش. يبقى اذا لما نوديه للبصر، البصر ياخذ القوة بقى. الشيء الذي تسمع عنه قد يكون كاذبا، إنما الشيء الذي تبصره لا يكون إلا حقا. ولذلك يقال ليس مع العين عين. لما تشوف عين ما تقولش. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يؤكد المعلومة التي يريد أن يؤكدها بقوله ألم ترى ما شفتش. يبقى العين بقى انتقلت المسألة لها، لأن اللي يشوفه العين هو ده. ولذلك لما قال له عظني يا مقاتل، جاء أبو جعفر قال له أعظك بما سمعت أم بما رأيت؟ طب قول أنت الجواب كده. قال عظني بما رأيت، لأن لما السمع يمكن كده، إنما العين مش هتكذب. قال له كذا وكذا، القصة الطويلة اللي سمعتوها أنت مرارة. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. بعباده؟ قال لك آه. طب عباده دي جمع إيه؟ قال لك عبد. طب وعبيد؟ ما هي جمع عبد وأخرى. ما الفرق بينهما؟ هما في المفرد واحد. آه في المفرد واحد. قال لك آه، لأن الإنسان العبد ملك سيده، وما دام ملك سيده يبقى هيأمره في إيه؟ فيطيع. والإنسان المؤمن معه اختيار، ربنا يخاطبه يا يطيع يا يعصي الله. إذا أنت بالنسبة للسيد ما بيقدرش يخالف، إنما بالنسبة ربنا يأمره يصاهي مش يعمله. قال لك ليه؟ قال لك هو أنا هعمل ذا زي ده بقى الحليم الغفار اللي مش عارف إيه، زي المستبد زي المالك زي مش عارف، مش ممكن. طب إذا كان واحد بقى عبد ومختار بالفعل ولكنه مع سيده ما يقصاش. وانا قلت زمان لما عندنا عبدين اثنين، واحد اسمه سعيد وواحد اسمه سعد. سعيد ربطينه في سلسله لانه بيطفش كتير، بيأبق العبد لما يطفش يقولوا أبق، فربطناه عشان ما يروحش لهنا وهنا. تعالى يا سعيد، يقدر ما يجيش، طب انا شديته بالسلسله. طب والثاني حر كده من السيد، تعايا سعد يترده جاي لك جيل. يبقى ده مختار في ان يجيء او لا يجيء، ودوك مقهور ان يجيء، انما نقول له هذا كويس. المختار انه يجيء، وكان من الممكن الا ايه، انما ده كان مش ممكن، لازم ايه حد بقى. تعالى بقى، حينما يخلق الله عبده مختارا، ان شاء فليؤمن وان شاء فليكفر، ان شاء يبقى طائع ان شاء يبقى عاصي، مختار. يقوم يقول له يا ربي انت خلقتني وخلقت جوارحي وعملتني مختار، انا هعمل نفسي عبد ولا اختيار لي، اللي انت عايزه امشيه. يبقى زي المقهور يعني، كأنه مسخر ملوش ملوش إلا. يبقى أيهما أحسن، الذي خلق مختارا فسلم اختياره لمراد ربه؟ ما هو اداله مختار يعني يقول له اعمل دي أو دي، يقول له أنا مش عايز أعمل ده ولا ده، زي السمع والأرض ما قالتها إحنا أبدا مش عايزين الحكاية دي خالص. لكن الإنسان اللي بقي له الاختيار لما يجي يقول له يا رب أنت خلقتني مختارا في أن أؤمن أو لا أؤمن، ومختار في أن أطيع أو لا أطيع، ولكني آثرت مرادك مني على اختياري لنفسي اللي أنت عايزه أعمله. يبقى نقول لقريب لهم دول اسمهم عباد بقى، إنما الباقي اسمهم عبيد، في المقهورات يبقوا عبيد، في اللي غير المقهورات هم حرين. لكن ده يبقى عباد شيء، عبد له اختيار في أن يفعل أو لا يفعل، ولكن له يؤثر مراد ربه في الأمر عن مراده في الاختيار. يبقى ولذلك لما الحق عبد الحيب بيدينا صورة عنهم قال إيه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، ما يمشوش بكبر كده إنك لم تخرق الأرض ولم تبدوها، لأن اللي عايز يتكبر يتكبر من عبه. وعباد الرحمن الذين تمن صفات، يعني انتوا حافظينها طبعا في سورة الفرقان، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه؟ سلام. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون إيه؟ عذاب جهنم إن عذابها كان إيه؟ غراما، وإلى آخره. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، مش كده؟ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أسام. التمني كلها صفات الإيه؟ عباد. ولذلك دول عمل لهم إيه؟ هل إن ذلت نفسكم في شيء كونكم عباد لي ما تزعلوش حقفرها، لا تخلطوا من رحمة الله، لأن ده الحسنات بتجب السيئات، ومش بس من العذرة أن الحسنة تجب السيئة، لا، ده إذا ارتقى الإنسان في مجال الارتقاء يقوم يقولوا ده أنا حبدل السيئة حسنة، مش محاها بس، لا، وعملها إيه؟ وعملها إيه؟ حسنة. يجي واحد بقى يعترض يقول لا القرآن فيه كلام ينقض هذا برضه، إيه هو أسئلة؟ لما يجي ربنا يجيب الكفار واللي أغوهم على الكفر ويسأل السادة اللي كانوا بقى يعني عاملين أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء، يبقوا ضالين ولا لا؟ لكن سماهم عبادي، أم قال لك لأن الآخرة ما فيهاش اختيار، الآخرة ما فيهاش اختيار، خلاص انتهت الاختيار، انتهينا منه خلاص. نعم الله يسلمك. نعم.